بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم إلى ربه به سبيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين مات والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. الله يا استاذ. فقرأوا ما تيسر من القرآن. لسه فقرأ ما تيسر من القرآن تعرف. الله الله يا استاذ. فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللهم صل على النبي والله الحديث. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وعند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على النبي. واستغفر الله. واستغفر الله. واستغفر الله. إن الله غفور رحيم. واستغفر الله. إن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا. استغفر الله إن الله كان إن الله غفور رحيم. إن للمتقين مفازا. اللهم اشرح صدره لله الاكابر ذي كان. اي والله مفازا. لا اله الا الله. حذائق وانابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. وتواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب حدائق وأعناب وكواعب أترابا وتأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا النبي وحسن الأداء. الله يفتح عليك مولانا. اللهم قوي إيمانك. جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللهم صل على حضرة النبي. الله اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست اكثر من كسار الصور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله يقويك إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد